أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في النية: ما للعباد عليه حق واجب تغان أترك العبد فليجب، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاهد، ما لهم حق واجب هو الذي أوجب. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. الإحسان يعني المتابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.